صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا شك أن منطوق هذه الآية المباركة يثير الانتباه، لأنها نصت على أن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فهو خالد في النار. هذا يستدعي السؤال عن طبيعة هذه السيئة وعن طبيعة الخلود في النار وفلسفة هذا الخلود. وهذا الموضوع من جملة مسائل العقيدة الإسلامية المعمقة التي بحثت قديما وحديثا، وهذه المسألة ترتبط بالعدل الإلهي، لأن الموضوع إذا حسم إيجابيا ينسجم مع العدل الإلهي، يعني إذا وجهناه توجيه مقبول عقلا قطعا ينسجم مع عدل الله عز وجل، وإذا عجزنا عن توجيهه بالتوجيه الصحيح ولم يحسم إيجابيا يشكل إشكال وارد على العدل الإلهي، أن الله تعالى كيف يعاقب على السيئة بالخلود في النار. أساسا حتى من كان عمره كله سيئات بأي ميزان يتعرض لديمومة العذاب في النار. العذاب عذاب جهنم وليس عذاب الدنيا، عذاب جهنم بعظمته كما وصفه أمير المؤمنين سلام الله عليه فيما سبق، أن حلقة من سلاسلها تذيب الدنيا ومن عليها. الإنسان الكيان الذي كله ضعف كيف يستطيع مواجهة كل هذا العذاب الأليم وبشكل دائم؟ أضف إلى أن هناك إشكالا آخر على مسألة الخلود. الإشكال حاصله أنه نحن نعلم أن المادة تتعرض للفناء، وإذا فنيت المادة الإنسان باعتبار أن شيء مادي إذا فني كيف يتجدد باستمرار؟ يعني هل هنالك طاقة مثلا معينة قابلة للاستمرار بحيث هذا الإنسان كلما يحترق في جهنم يتجدد مرة أخرى؟ لفوء أن المادة ما تقبل الخلود، يعني بإجماع العلماء المادة شيء لا يقبل الخلود، إنما هو شيء آيل إلى الفناء. صحيح قد لا تتحول إلى عدم إنما تتحول إلى شيء آخر، ولكن بالنتيجة هذا الإنسان راح يتحول يعني من حالته العادية إلى حالة أخرى، فكيف يمكن أن يدوم العذاب بالنسبة لهذا الإنسان؟ قضية الخلود في النار عليها أكثر من سؤال أكثر من إشكال. أولا لنبدأ بهذه السيئة، ما هي السيئة التي يقول عنها القرآن بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته؟ السيئة أولا المقصود منها قد يكون جنس السيئة، يعني لا خصوص معصية واحدة، إنما المقصود جنس السيئات، يعني من كان مسيئا هذا المقصود. من قبيل ان تقول من ارتكب طاعة مثلا، الطاعة المقصود احيانا مطلق الطاعة، كذلك من كسب سيئة يعني من كان مسيئا في حياته، الذي يكون حياته كلها اساءة كلها معصية او الغالب عليها المعصية. القرآن الكريم يقول هذا من الذين يخلدون في النار. الصنف الاخر هو ان يقال ان المقصود بالسيئة نوع معين من السيئات، ولكنها سيئات فاحشة الى حد كبير بحيث تستوجب الخلود في النار. مثل ايش؟ ورد ان هنالك من السيئات سيئات لا تقبل المغفرة اساسا، كسيئة الشرك بالله عز وجل، او كسيئة نصب العداء لاهل البيت عليهم السلام، كما ان هنالك سيئات قد تكون هي في نفسها قابلة للمغفرة، لكن هذه السيئات من النوع الذي يأكل الحسنات. انسان اذا تاب عنها الله يتوب عليه، لكن اذا ما تاب هذا النوع من السيئات يستهلك الحسنات باسرها، من قبيل الحسد مثلا، من قبيل عداء المؤمنين. ورد ان معاداة المؤمنين المتقين لا لشيء الا للدنيا. لاحظ مرة انسان عنده شبهة لما يعادي انسان يشتبه، هذا متصور شيء والواقع شيء اخر. لذا علي عليه السلام عبر عن الخوارج قال هم قوم طلبوا الحق فأخطأوه. هؤلاء عندهم شبهة حصلت، لكن بالنتيجة هؤلاء من الهالكين. السر لا لمجرد يعني الحقيقة عداؤهم، وإنما لأن الذي عادوه هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن عاداه فكأنما عادى رسول الله صلى الله عليه وآله. لأن علموا إنسان مؤمن عادي، حتى تقول للإنسان المؤمن عادي يمكن واحد عادي لأنه اشتبه، الإمام علي الكلام ما يجوز عليه، لأنه الإمام علي مو إنسان عادي حتى يجوز عليه الخطأ ويمكن واحد يشتبه في حقه. ثم عندنا نصوص أنه من أبغضك أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله، ومن أبغض الله أكبه على منخريه في نار جهنم. مسألة تنبع من أن النصب نصب العداء للمعصوم سلام الله عليه هو يفضي إلى الخلود في جهنم، حتى ورد في حديث الكنجي الشافعي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لو أن عبدا عبد الله تعالى 1000 عام بعد 1000 عام بين الركن والمقام حتى يكون كالشن البالي ثم يلقى الله تعالى مبغضا لعلي وعثرته أكبه الله على منخريه في نار جهنم يوم القيامة. إذن في نوع من السيئات هذه في الواقع توجب الخلود، ولذا ورد في الحديث الشهير بين المسلمين على اختلاف مشاربهم حديث شهير عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال بغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. هذا الحقيقة نموذج للسيئة المذكورة في الآية، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. وبالمقابل قد تسألني قال وحب علي حسنة لا تضر معها سيئة. يعني ايش؟ يعني اذا احببت عليا عليه السلام ما ضرك المعاصي بعد، افعل ما شئت تعطيك حصانة. لا ابدا، ليس هذا المقصود، انما المقصود ان حب علي عليه السلام اذا كان حبا صادقا فانه يفضي الى الطاعات والالتزام بجادة الاستقامة والتقوى، الحب الصادق، والا فهو حب متخلخل. او المقصود شيء اخر من الحديث لما يقول حب علي حسنة ما تضر معها سيئة، يعني هذا النوع من الحسنات ما يمكن ان يتلف بسيئات اخرى. انا ذكرت لك بعض الحسنات قابلة للاتلاف، يعني يمكن مثل الحسد مثلا افرضه يمكن ان يتلف مثلا صلاة معينة، يمكن ان يتلف صوم معين، يتلف يعني ينهي ويحبط اجره. هذا معنى ان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ففي حسنات يمكن ان تؤكل من سيئات معينة تتلفها ذيك السيئات، لكن حب على نوع حسنة مو قابلة للإتلاف، شايف؟ تبقى كحسنة تبقى، اما انها تعصمك ما تعصمك هذا موضوع ثاني، تحصنك ما تحصنك هذا موضوع ثاني. زين، فليكن واحد يستغل المسألة يقول خلص اذا حب علي عليه السلام حسنة مضر مع سيئة انا اعمل ما اشاء. لا لا لا ابدا، النبي ما يريد يقول هذا. النبي يريد يقول ان حسنة حب علي عليه السلام حسنة لا تقبل الاتلاف بسيئة اخرى. نعم، السيئة الاخرى هي ضرت نفسها، يعني واحد يشرب الخمر مثلا على سبيل المثال، طبعا شرب الخمر يضره بالدنيا والآخرة، لكن حسنة حب علي ما يمكن ان تتلف باي سيئة، واذا عوقبت فانما تعاقب على سيئاتك الاخرى. صار واضح الان؟ فاذا بغض علي نوع سيء يقول الحديث الشريف لا تنفع معها. ماذا بغض علي؟ سيئة لا تنفع معها حسنة، يعني يبقى هذا الانسان في الحقيقة خالدا في النار اذا ابغض ونصب العداء. اذا نوع من السيئات، قسم منها شرك، قسم منها النصب نصب العداء، قسم منها عداوة المؤمن الاعتيادي التي بالاصرار عليها تؤدي الى هلاك دين الانسان. يصير هالشكل، يعني واحد يشد عداوة ويا واحد، يشد مع عداوة ويلح بعداء الى درجة ان يعصي الله تعالى في حق ذلك الانسان، يعني من اجل عداء الى يستحل الغيبة، يستحل النميمة، يستحل القذف، يستحل الكذب والافتراء والخيانة، ومستعد يرتكب كل المعاصي من اجل التعبير عن عداوته لذلك الانسان. هذا النوع من السيئات، هذه السيئات التي مثل ما عبر القرآن قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني نوع سيئة تجر إلى سيئات أخرى، يعني هي تفتح الباب إلى سيئات أخرى. قد تلاحظ إنسان بالوضع العادي ما يستغيب، إنسان جيد منضبط اللسان، لكن إذا صار عداوة بينه وبين واحد لا، تلاحظه الواقع يشتغل، يستحل الغيبة أكثر من هذا. الآن اللي صاير بين الناس، عند كثير من الناس، أنه إذا ذكر واحد من جماعته بشوء يقول لك لا يا أخي ما يجوز هذه غيبة، بس إذا ذكر مؤمن بس مو من جماعته، من جماعة ثانية، لا هو يخوض مع الخائضين، وبالعكس يشجع يقول له إيه أحسنت. هذا النمط يدل على عدم دين. انا اذا عندي تقوى، هي الغيبة حرام سواء اللي اغتابوه من جماعتي او من جماعة غيري، بالنتيجة هذا انسان مؤمن حتى لو خالفك في الرأي يبقى انسان مؤمن، والى حصانة الايمان، حصانة الايمان تحصن حرمته من ان لا يغتاب، لانه اذا من قومي من جماعتي من فئتي لا انا درع اليه، بس اذا من غيري لا انا نعم وعدوه عليه. هنا يمتحن الانسان. لذا العداء للمؤمنين جعله القرآن الكريم من جملة خصال اهل جهنم، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. عجيب يا سبحان الله، يقول هؤلاء يوم القيامة يجون يقولون كنا نعد رجالا من الأشرار، يعني هؤلاء ما كنا نعتبرهم من الناس المؤمنين، نعتبرهم من الأشرار من العصاة، كنا ننعتهم بنعوت الخيانة وغير الخيانة مثلا، ولكن ما نشوفهم في جهنم. وين هم هؤلاء؟ ما نشوفهم، لأن هؤلاء البعداء، هؤلاء السبادين الذي كانوا يعدون المؤمنين أشرار يدخلون جهنم، فلما يدخلون تصورون أنه راح يلقون الجماعة أمامهم، الأشرار بزعمهم راح يلقوهم أمامهم في جهنم. شوفوا الله، وإذا هؤلاء مكانهم خالي في جهنم، وإذا بهم في الجنة مثلا أو في أعلى عليين. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أكثر من هذا القرآن الكريم في سورة المؤمنون يقول أيضا عن هؤلاء المجرمين، يقول قالوا ربنا أخرجنا منها من جهنم فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وكلمة اخسأوا عادة تقال نعم لمن انسلخ من الإنسانية وصارت فيه الروح الكلبية أو الكلبية، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ليش؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. بعض عبارة القرآن يقول أنتوا إلى درجة ألحيتوا في الاستهزاء بهم ومعاداتهم حتى أنسوكم ذكري. شوف العداء لأي درجة يوصل الإنسان. قد إنسان يعمل حالة مطوع، يعمل حالة إنسان خير، لكن يشد عداوة مع إنسان مؤمن آخر إلى درجة يخرج من دينه. هو هذا المعادي يخرج من دينه بسبب إلحاح بالعداء. هذا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وإلا لا لمجرد السيئة، لكن هذه السيئة نوع سيئة جر إلى معاصي أخرى، بحيث ما عند مانع يوما ما أن يسفك دمه فيستحل تجاهه كل محرم. هذا للقرآن يقول فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ورد في بعض تفاسير الفريقين أن المقصود هنا بالسبابين هؤلاء مقصود بهم أعداء علي سلام الله عليه، وأن المقصود بالمسبوبين أو المشتومين، يعني المقصود بهؤلاء المؤمنين الصالحين الذين تعرضوا للسخرية، أن المقصود بهم علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن سار على دربه ولاية تبقى هي عامة تقبل الانطباق في كل مورد يمكن أن نعم تجري فيه هذه الآية الشريفة. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هؤلاء اللي انتم صبتوا لهم العداوة لا لشيء إلا لأسباب شخصية وأنانية ودنيوية، جزيتهم لقاء ما تحملوا من كيدكم وعدوانكم أنهم هم الفائزون. وهي هاي السلوى بالفعل، يعني بياض الوجه ذاك اليوم، الدنيا يوما وتنتهي، فلس بتشو حقك أبدا، لا تتأثر، لا يأخذك الغرور بخيرها إذا أقبلت، ولا تبتئس إذا أدبرت عنك أبدا، لا تهتز، خليك كالجبل ما يهزك لا مدح المادحين ولا قدح قادحين أبدا، يا جبل ما يهزك ريح كما يقال، طالما أنت واثق فيما بينك وبين الله من حسن سريرتك ما تهتم. الحسين سلام الله عليه لما قال له الفرزدق أبا عبد الله أنت وين رايح؟ القلوب معك لكن السيوف عليك. قال لا يعتد من كان الحق نيته والتقوى شريرته، اهل البيت ما كانوا يتألمون لانفسهم، انما كانوا يتألمون للمجتمع الذي يتعرض لتلك الشبكات والاجهزة الخبيثة من المنافقين الذين كانوا يعبثون بعقول الناس، يعبثون بافكار الناس. فلذا هذا النوع من السيئات هذا مو سهل انه انسان يجي نعم يعادي انسانا مؤمنا لا لشيء الا لانه اختلف معه في الرأي. الاختلاف بالرأي يوجب انك تجلس معه تحاوره تسمع رأيه وخليك شجاع اعرب عن هويتك. نعم ليش الانسان يبقى دائما يتحرك باسم مستعار؟ لا خليك بصراحة تقدم مناظرة مثلا ندوة نقاش، وما احلى الندوات التي تكون صريحة ومبنية على اساس من العلم. والدين حثنا على ان نكون علميين في تصرفاتنا، لا ان نكتفي بمجرد القيل والقال. لا، قال ولا تقف ما ليس لك به علم. لاحظ مثلا فقهاء في مقدمة الرسائل العملية عادة يذكرون اربع طرق لثبوت علمية المجتهد. طريق الاول يذكرون العلم، العلم هذا مختص باهل الخبرة، يعني مجتهد يختبر مجتهد يشخص ان بالغ هذه الرتبة او لا، هذا طريق. طريق الثاني هو عبارة عن الشياع المفيد للاطمئنان، يعني يشيع بين الناس المؤمنين اولا ناس اهل تدين، ثانيا ان يكونوا مستقلين لا يكون اصحاب هوى، يعني اذا كان مصنف على فئة معينة ويشهد الواحد من ذيك الفئة ما تقبل شهادته. ثلاثة ان يكون من السائلين، يكون عنده سؤال شايف، اما اذا فرد واحد مؤمن لكن ما يسأل هذا مجرد الشياع عنده وعد امثاله ما يفيد الاطمئنان. اربعة ان لا يكون عداوة بينه وبين طرف معين، لان العداوة تبطل الشهادة. شوف بالقضاء، بالقضاء القاضي اذا حضر عنده شهود عدول شهدوا على واحد لكنه بينه وبين ذاك الواحد عداوة، الشهادة باطلة، يحكم بان الشهادة باطلة. قد يكون هذا الشاهد عادل 100%، ثقة 100%، يصلي صلاة الليل زين، كل الصالحات يؤديها، لكن الشيطان داخل لي من هالطريق ناصب عداوة بينه وبين سين من الناس. هذا شهادته في كل مورد مقبولة، الا في شهادته ضد سين فانها لا تقبل. طبعا جميع الفقهاء يعتبرون ان العداوة الدنيوية مانعة من قبول الشهادة. اعود، فاذا في شروط اذا توفرت، الشياع المفيد للاطمئنان، العلم، البينة يعني بشهادة اثنين من اهل الخبرة او الواحد من اهل الخبرة على قول قوي بين الفقهاء، اهل الخبرة يعني ان يكون من المجتهدين، يكفي ان يكون مجتهدا ما لازم يكون اعلم، يشهد بالاجتهاد لا يلزم ان يكون اعلم وان يكون افقه وان يكون اشهر باجماع العلماء، انما يكفي ان يكون من المجتهدين حتى يشهد، او قد يثبت اجتهاد المجتهد مثلا افرضه بطرق اخرى، لكن هذه الطرق قد لا تكون ميسورة لكل الناس. يعني مثلا انسان فاضل في الحوزة العلمية يحضر بحث خارج لاستاذ من الاساتذة يشخص من خلال البحث انه بالغ رتبة الاجتهاد، او مثلا يقرأ كتبة ويشخص من خلال كتبة الفقهية والاصولية انه بالغ رتبة الاجتهاد، او مثلا يشيع بين جملة من الفضلاء انه بالغ درجة الاجتهاد. هذه نقطة. فيكفي اذا شهد الواحد او الاثنان العدول من المجتهدين من اهل الخبرة وان لم يكونوا اعلم، يكفي شهادتهم في هذا المجال، ما يلزم شهادة الكل لانه الحوزات العلمية كبيرة، مش بالضرورة انه كل واحد يعرف كل واحد. عادة مثلا الفقيه يشهدوا لواحد يشهد لاثنين مثلا او ثلاثة، قد تسأل فقيه اخر يقول ما اعرفه حقه، لما يقول ما اعرفه ما ادري ما يشهد له بالاجتهاد هذا لا يعني انه غير مجتهد، وانما يقول انا ما ادري به. نعم، اذا كان عالما بحاله ونفى اجتهاده ويوجد من شهد بالاجتهاد هنا يصير معارضة بين المثبت والنافي، يقدم الاقوى منهما في هذا المجال، نشوف اي الشهادتين اقوى فتقدم في هذا المجال. على العموم يعني في نواميس، في مقاييس علمية الله تبارك وتعالى جعلها لمعرفة الاجتهاد، لمعرفة الفقهاء، وليست المسألة بالقيل والقال. ثم المسألة لا مسألة إجازة فقط، تصور أنه الإنسان إذا عنده هذه الورقة كفى، مسألة الواقع العلمي على الأرض للمجتهد. يعني لما تدخل الحوزة العلمية ترى لهذا المجتهد مثلا وجودا علميا، ترى له درسا مثلا مشهودا له بالفضل والتفوق، هذا وجود العلمي. كثير من فقهاءنا اصلا ما عنده اجازة اجتهاد، مع ذلك صاروا مراجع كثير منهم بدون ذكر اسم. ليش؟ لانه واقعهم العلمي على العرض في الحوزة العلمية بالوجدان ثابت. المسألة مسألة اذا علم، ولكن كما ذكرت العلم يحتاج الى اهل خبرة يشخصون، او مسألة شياع مفيد للاطمئنان، او مسألة بينة، او خبر ثقة، لكن البينة والثقة يجب ان يكونوا من اهل الخبرة. اعود، فالقرآن الكريم لما يقول بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته، يقول هذا الانسان احيانا يكسب سيئة، يعمل معصية، ولكن نوع معصية تجر الى معاصي اخرى والعياذ بالله. هذا النوع من المعاصي القرآن يقول اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. نجي الان الى فلسفة الخلود. ليش يخلد الانسان؟ خل نبدأ بالاشكال الاول. الاشكال الاول الذي ذكروه عادة انه الانسان مادة، وهذه المادة يعني بالنتيجة صائرة الى تلاشي. يعني العالم الان، العالم اجمع سواء المسلمون والملاحدة، اتفقوا على ان الكون آيل الى الفناء. ليش؟ لانه يقولون درجة الحرارة الموجودة هذه تأخذ عاخذة بالانخفاض التدريجي الى ان تصل يوما ما الى درجة الصفر. فاذا وصلت الى درجة الصفر تعطلت الحياة، توقفت الحياة تماما. فاذا كان الانسان يفنى، اذا كان مادة وتفنى، طيب لما يدخل جهنم وبعذ في جهنم وثني هذا الانسان، شلون نصور خلوده؟ خلوده القرآن جاوب عنه، قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يعني صحيح انه هذا الانسان يفنى، ولكنه الله عز وجل الذي خلق المادة ابتداء يمكن ان يعيدها مرة ثانية. واصلا هو الانسان الجابة للاخرة، اليوم القيامة الجابة، هو كان بالدنيا مشكل ومات، اش رجعه؟ من الذي ارجعه؟ وارجعه الله عز وجل. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا الذي اماته ثم احياه في الاخرة، هذا لما يدخل جهنم بعد ما يفنى بعذاب جهنم يستهلك، الله تبارك وتعالى يعيده كرة اخرى، وهكذا تتكرر العملية. ولذا واحد سأل الامام الباقر عليه السلام، قال يا ابن رسول الله هذه المادة الثانية اللي الانسان بعد ما يستهلك ابن جهنم ينخلق منها، هذه المادة المفروض انها مادة جديدة، واذا جديدة كيف تعذب؟ ما علاقتها بالمادة الاولى اللي ارتكبت الذنب؟ قال هي هي وهي غيرها، هي هي وهي غيرها. كيف هي هي؟ باعتبار انه صحيح هو انخلق خلق جديد، لكن من نفس هذه المادة، لكنها صيغة صياغة جديدة. وهي غيرها باعتبار اختلاف الصياغة. المادة نفس المادة. هذه نقطة. والجواب الآخر أن العذاب هو ليس للجسم بما هو جسم، هو العذاب الحقيقي علما للروح. صحيح عذاب جهنم عذاب جسماني وروحاني، بخلاف من قال بعضهم قالوا هذه نظرية فاسدة، يقول بأن عذاب جهنم عذاب روحاني فقط للروح. لا لا لا، الإنسان يدخل جهنم بروحه وبجسده، فالعذاب عذاب جسماني روحاني التأكيد. لكن بالنتيجة حتى لو كان روحاني جسماني، والإنسان لما يمد إيده للنار الحقيقة اللي يتعذب يتعذب الروح، بدليل أنه هذه الجثة العامدة اللي طالعة منها الروح لو تعرضها لمختلف ألوان العقاب تتحسس به، الجثة تحسس به ما تحسس به. ولهذا المثل المعروف الشاة إيش المذبوحة ما تخاف من الصلخ، على كل هي انذبحت وخلصت بعد. المقصود اللي يتحسس العذاب هو الروح قبل كل شيء. هذه نقطة. السؤال الآخر أنه الله عز وجل يخلد الإنسان في النار، يخلد نوعيات، يخلد مثلا وفرضوا الكافر العاصي، الكافر المجرم. الكافر ترى على نوعين، مرة كافر ولكنه يعني عنده خيرات وعنده صالحات، شو تسميه؟ ربما العبارة بها تسامح، يعني إذا تسمي كافر صالح صعبة، لكنه كافر لكنه عنده أعمال إنسانية، عنده خدمات للإنسانية، عنده أعمال خيرية. اخترع لك كهرباء، اخترع دواء معين أنقذ به مرضى بالآلاف إلى آخره. ثم هذا عاش فتح عينه في مختبرات علمية، اولا دخل اكاديمية، خلص من اكاديميات دخل مختبرات علمية، توصل الى مكتشفات الى مخترعات، وهذا كالعابد في صومعته. هذا نعم ملازم مختبرات العلمية ويقدم للانسانية. افرض كافر، افرض مثل ما بعضهم عنده شهادة دكتوراه، لكن لما يصير وقت معين يطلع هذا اللي الكبرى يعني بقد الكف صنم حاطه بجيبه، شايفه صنم حاطه بجيبه في وقت طلعه ويدي مراسيم طقوس عبادة معينة، وهو يحمل دكتوراه مثلا او بروفيسور موجود هذا، شايف؟ فالمقصود هذا ما مأذي الانسانية وده يقدم خدمة، لكنه كفر. هذا النوع قد الله سبحانه وتعالى يطير رعاية خاصة، احنا ما نريد نتدخل في هذه المسائل الواقع يعني الدقيقة، لان هذه علمها الغيبي عند الله تبارك وتعالى. ممكن الله عز وجل يدخل في منطقة الاعراف التي اشرنا اليها سابقا، يعيش مدة منطقة بين الجنة والنار، يعيش بالدنيا مثل الدنيا ثم يموت تنتهي المسألة. وممكن لا، الله سبحانه وتعالى يعذب مدة في جهنم لجحوده بربه، لأن الشرك ظلم عظيم. صحيح هذا ما مأذي البشر، بس هذا معتدي على ساحة القدس الرباني. يعني هو الظلم بس اللي يظلمني، يظلم الله حلال؟ ها؟ الله خلقه ورزقه وهب كل شيء ويقول خلقني الوطن، ها؟ هل افتيله هذا؟ هل قده يقول هذا هو اللي خلقني؟ ها؟ ويعبده؟ يعني هذا مو ظلم لله عز وجل؟ يعني الظلم بس لازم يظلمنا احنا؟ لا، هذا ايضا ظلم، هذا مشرك بالله بالنتيجة. والله عز وجل من حقه ان يعذبه على ذلك. زين، فالمقصود هؤلاء الله سبحانه وتعالى ممكن انه يقطع عذابهم ويدخلهم الاعراف. قيل ان حاتم الطائي من هؤلاء مثلا، ان رجل بغي ان مثلا مسيحي، لكنه رجل كان يعني خيرا، كان كريما، كان محسنا، كان انسانيا الى اخره. ممكن هذه مسائل بيد الله تبارك وتعالى، يعني هو اللي يشخص. ثم لازم العمل يكون يعني عمل لا لمصلحة، وانما عمل لخدمة الانسانية كانسانية. يعني قد واحد يسوي لك خدمة بس هو اللي يخدم روحه. ليش؟ تاجر ويا تاجر، زين، يريد يخدم روحه هو من باب صفق لي وصفق لك، هذا لا مسوي خير ولا كرامة، هذا يخدم روحه، شايف؟ ومرة لا، واحد يخدمك لا لشيء اطلاقا، انسانية فقط وفقط. هذا اللي اتكلم عنه، اقول هذا الله قد يكرم كرامة خاصة يوم القيامة. اعود، اما الكافر المجرم هذا من المخلدين في النار كما ذكرنا الناصبي كما ورد في الروايات. على فكرة ترى الناصبي خصوص من نصب العداء، يعني الناصبي من نصب العداء، اما الانسان المسلم المحب لأهل البيت عليهم السلام لكنه على مذهب اخر، افرض مثلا يتبع او يقلد مثلا اخر من فقهاء جمهور المسلمين، هذا طالما يحب اهل البيت هذا مسلم، له مال المسلمين وعليه ما عليهم شيء جيدا. يبقى مسألة اخرى، ان هذا ادرك انه لازم يتبع منهج اهل البيت وما اتبع او ما ادرك، هذا موضوع ثاني، هذا بينه وبين الله عز وجل. اذا ادرك وعاند الى حساب، اذا ما ادرك اصلا ما ادرك بنا هو هذا الصحيح وخلاص زين، لكن يحب اهل البيت، النتيجة هذا مسلم والحقيقة له مال المسلمين وعليه ما عليهم. فالناصبي هو خصوص من نصب العداوة، يعني عبد الرحمن بن ملجم المرادي مثلا، عمر بن سعد، شمر بن ذي الجوشن، واضراب هؤلاء زماننا ايضا اشكال. بس في مسألة، الناصبي ترى قد ما يجيك يقول لك انا ناصبي، قد يجي بطريقة ثانية، يعني ايش يجد فضيلة لآل البيت يدفنها، يدفنها مرة عنده شبهة فرق، مرة ما عنده شبهة، عنده عداوة، هذا كل ما يشوف شيء علي يدفنه، وكل ما يشوف رواية بها مثلا تشهير وإشاعة لأهل البيت ينشرها. هذا عن من ينوم هذا؟ هذا تقدر تسميه أنه حباب لأهل البيت؟ ها؟ ما ممكن. بس مرة لا، لا والله مسلم، مسلم اعتيادي، هذا بالفعل هو يحب أهل البيت سلام الله عليهم، ما عنده اي مشكلة معهم، لكن في مسألة يعني تقليدة بالاصول والفروع مثلا يرجع في مسألة رجوعه في مسائل الدين، يرجع مثلا وفرضه الى فقيه اخر من فقهاء المسلمين، هذا مسلم ويجب ان يحترم. والكلام ليس عن هذا الصنف، الكلام عن الناصبي المشخص في علم الله انه ناصبي، المشخص في علم الله انه، اؤكد على هذه الكلمة، لان يوم القيامة الله يعاقب ويثيب لا على ظواهر الدنيا، انما يعاقب ويثيب على البواطن التي لا يعلمها الا هو. هذا نعم قطعا لا شك ان الناصبي يكمن المخلدين في النار. كذلك من كسب سيئة وادت به الى ان اتلف دينه عليه زين، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن، هذه الآية التي قرأتها زينب عليه السلام في مجلس، وين؟ في مجلس يزيد، يزيد يقول أنا مسلم لكنه كان عنده جريمة من نوع ماذا؟ أنها أتلفت عليه دينه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الخلود بعض العلماء قال بأن هذا الخالد في النار إنما يخلد لأن الله عز وجل إنما يعامل الناس على نواياهم، وهذا علم الله تعالى من نيته أن لو عاش خالدا لعصى الله خالدا، لو عاش خالدا لعصى الله خالدا، فاستحق الخلود في النار، استحق خلود العقاب لماذا؟ على نيته، لأن نيته هكذا. هذا جواب، لكن هذا الجواب مع الاحترام للقائلين به جواب لا يصمد أمام النقد، لا يصمد أمام التحقيق، لأننا نعلم أيضا أن الله عز وجل لا يجزي على مجرد النية، انما يجزي على اساس ماذا؟ على اساس العمل، ولا يجوز القصاص قبل الجناية، تأكيد هذه قاعدة، وما يفرق عالم الدنيا عن عالم الاخرة، ما يفرق الاحكام العقلية ما فيها فرق بين الدنيا والاخرة، التفت لي جيدا. قد واحد يقول الآخرة غير، لا لا لا، مشائل هذه الآخرة والدنيا سواء بالمشائل هذه. يعني افرض واحد زائد واحد يساوي كم؟ اثنين بالدنيا، اثنين بالآخرة يصير ثلاثة. ماشي، في قضايا ثابتة بلا فرق بين دنيا وبين آخرة. معاقبة من لم يرتكب الجرم قبيح سواء بالدنيا أو بالآخرة. فهذا الله يجيبه ذبه بجهنم، هو عصى سبعين يذبه إلى آخر الأبد العابدين، لأنه نيته كانت إذا عاش أن يعصي خالد. المشكل الالتزام بهذا المعنى مشكل، وإن كان الأمر لله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل عبدنا بقواعد عقلائية نسير على ضوئها. فإذا ما ممكن الالتزام بهذا الرأي. صحيح خبث النية، خبث نية الإنسان هو بذاته سيئة بالتأكيد. يعني هذا مرة واحد يظلمك في قضية واحدة ويرجع بعد ذلك يتندم مثلا، ومرة لا، واحد هذا يظلمك ويتمنى أن لو عاش طيلة حياته لظلمك طيلة حياته، صح؟ يتمنى يعيش لا لشيء إلا حتى يظلمك مثلا أفرضه. بالنتيجة هذا قلبه قلب خبيث، وبالتأكيد قلبه قلب خبيث. هذا عند عداء، عند موقف أفرض مثلا بغضاء إلى آخره. فأفرض العاصي فالعاصي هذا يفكر لو يعيش إلى أبد الآبدين يعصي الله، فبأقصى ما في الأمر نقول هذا جاحد بالله، هذا عدو لله، العداوة لله ذنب. يجي الكلام عن هذا الذنب، هل يستحق الخلود؟ يعني الله الحنان المنان، هل معقول أنه عاقب بالخلود لمثل هؤلاء الأشخاص؟ إذن هذا الجواب لوحده ليس كافيا، فلا بد من التماس جواب آخر. بعض العلماء قال الله عز وجل عبر بأنهم خالدون، المقصود بالخلود يعني إلى أمد غير محدود، وليس المقصود أنه لا انقطاع له أبدا. هذا رأي، ويستشهدون بالآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. يقولون الخلود المقصود هنا الخلود النسبي، مثل ما نقول فرض مثلا فلان حكم عليه بالسجن ايش المؤبد. هو المؤبد ايش باللغة؟ المؤبد يعني الى ابد الآبدين، يعني ما الى لا سبعين ولا مية ولا الف ولا الفين سنة. لكن اصطلاحا في مقابل الاجل المحدود، في مقابل المحدود يعبر عن غير المحدود بانه ايش مؤبد كاصطلاح، وليس المقصود انه لا انقطاع له. فبعض العلماء التزم بهذا المعنى وقال ان الخلود في هذا المقام خلود نسبي. اما هل الخلود النسبي هذا الى متى؟ علمه عند الله تبارك وتعالى. الله هو اللي يقدر، يملك هو بعد سلطة تقديرية ان هذا يخلد كم مثلا. القرآن يقول لابثين فيها احقابا، هو الحقب الواحد 80 سنة من سنية الآخرة، السنة الواحدة هي 360 يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. ترجع يعني السنة الواحدة 360 ألف، السنة الواحدة 360 ألف ماذا سنة، وإن يوما عند ربك كألف، لا كألف يوم، كألف سنة. زين، السنة الواحدة الأخروية 360 ألف سنة. ليش تتعجب انت الآن؟ الكواكب هذه علماء الفلك يقولون السنين تختلف، احنا سنتنا هالكثر، اما في كواكب اخرى السنين بها تزيد وبعضها تنقص، شايف؟ فما ظنك بعالم الآخرة؟ فبالآخرة يقول السنة الوحدة 360 ألف سنة. اذا تضرب هذا في 80 المنتوج يساوي حقب واحد، اذا احقاب علمها عند ربي. زين، فما يعرف الحقيقة الفرق بين هؤلاء وبين الذي يطلعون من النار. ان يطلع من النار الى اجل محدد الله عز وجل في خبرة يقول له انت روح في جهنم لمدة 20 حقب 40 حقب، بس هذا الخالد لا، هذا يقال له مؤبدا. هذه الحقيقة النظرية نظرية يعني يميل لها الكثير من المحققين. نقطة أخرى بعضهم قال أن هذا التأديب هو الحقيقة عبارة عن نوع من العقاب النفسي، يعني نوع من الضغط النفسي للإنسان حتى يكون رادعا له عن التمادي في المعاصي. يقول هذا الإنسان وقح وقح، بحيث هذا يدخلوه جهنم ويشوف عذابها، ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ومع ذلك الله عز وجل يرده ويقول كلا إنها كلمة هو قائلها، ويقول في موقع آخر يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله أكبر، شكثر عين ابن آدم صلفة يقول هذا يدخل جهنم بعظمة عذابها، وهو يتمنى الرجعة يقول إذا الرجعة يرجع إلى ما كان عليه سابقا، إيش كان سابقا؟ يرجع لمكسراته، يرجع لموبقاته، هو ذاك. شايف وقح الإنسان واقعا عند نوع من الجبروت والطغيان غريب في بابه، فلهذا يحتاج إلى قوة رادعة. قوة رادعة الله عز وجل لما يبين لها اللون من الخلود بهالشكل لعله يكون اقرب الى الردع، حتى يعرف انه القضية قضية ليست سهلة وليست مثلا محدودة بحد معين، فيساهم ذلك في مزيد من ردعه عن الحرام. ويبقى لله عز وجل ان لا نعم يعمل بوعيده، لأن العلماء والحكماء والعقلاء قالوا أن الوفاء بالوعيد ليس بواجب على الله عز وجل، إنما الواجب هو الوفاء بالوعد. فرق الوعد عن الوعيد إيش؟ الوعد حينما يعده بخير يجب أن يفي، يعني يوعد بجنة لا بس لازم يوفي، بس الوعيد على إيش؟ على عذاب يتوعده، هذا لا يجب الوفاء به. وممكن الله سبحانه وتعالى ولله عز وجل التغيير من قبل ومن بعد، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكن قد تسألني تقول لي هل يمكن الالتزام بنظرية محددة في هذا المجال؟ أنا شخصيا لا أستطيع أن ألتزم بنظرية محددة، وإنما علينا أن نتعبد بالقرآن الكريم حينما نص على قضية الخلود كما هي، لأننا نؤمن بعدل الله عز وجل ونؤمن بحكمة الله عز وجل. أما أنه الخلود كيف راح يكون، هذه مسألة مرجعها إلى الله تبارك وتعالى. العقل مو كل شيء يدرك، عقلك ما يدرك كل شيء، الآن سمعك إلى مستوى وكذلك بصرك إلى مستوى، عقلك نفس الشيء، يعني ليس بالضرورة أنه ندرك كل شيء. تبقى هذه المسألة مسألة موكولة إلى علم الله تبارك وتعالى. إنما يكفينا الإيمان بأن الله تعالى عادل حكيم لا يظلم أحدا، هذا الشيء إذا التزمنا به فهو في الواقع يكفي ويحسم مادة هذا الإشكال. زين، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقابل الخلود كما أشرت المحدودية في عذاب جهنم، هنالك من يعذب فترة ثم تدركه رحمة الله عز وجل، مغفرة الله، لكن متى ما معلوم. التفتولي زين، موضوع المغفرة الله عز وجل يغفر، لكن ايش وقت يغفر ما ندري، ما يندر. يغفر لك قد بالدنيا، قد يغفر لك وين في البرزخ، قد يغفر لك قبل دخول جهنم، قد لا. الانسان يدخل جهنم ويعذب مدة ثم تدركه المغفرة، ما تدري. نعم، لان ذنوب عديدة لهذا الانسان، والذنب الواحد قد يستحق عن مثلا الافتراء. قيل يا أمير المؤمنين ما أثقل من السماوات والأرض، في شيء أثقل من السماوات والأرض؟ قال بلى. قيل ما هو؟ قال البهتان على البريء، هنيجي لانسان بريء يشوه سمعته يكذب عليه هذا شو يسوي لهذا يعني يضربوا 20 صوت وتنتهي او 40 صوت؟ ابدا ابدا. مثل هالنوع من الجرائم هذه تدخل صاحبها جهنم يبقى الدركة رحمة الله. ما الدركة؟ هذه مسألة بيد الله تبارك وتعالى وحسب نوعية ذلك الانسان. المغفرة الرحمة الشفاعة ايضا الشفاعة قد ما تدرك الانسان قبل جهنم، قد يدخل جهنم ثم يطلع بواسطة الشفاعة. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله ادخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكن ما ندري هل نستحق هذه الشفاعة أو لا نستحق هذه الشفاعة. أصلا نحن ناس مؤمنين، صدق نحن مؤمنين، مسألة فيها نظر، تصرفاتنا تدل على أننا مؤمنون، لساننا يدل على أننا مؤمنون، قلمنا يدل على أننا مؤمنون، بصرنا يدل على أننا مؤمنون، والإيمان لقلقت لسان. أسأل الله عز وجل قبل كل شيء أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين، من المؤمنين الحقيقيين. الإيمان مو مسألة أنه أنا أظهر بمظاهر معينة وأخدع الناس فيها. الدين قبل كل شيء تدين وتقوى والتزام. هنالك من كان ملتزما ولكن نقصت أعماله أدركته شفاعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. أما هنالك صنف هؤلاء وإن تظاهروا بالإسلام ولكنهم محرومون من تلك الشفاعة. منهم من شك في شفاعته وشفاعة أهل بيته صلوات الله عليهم، ومنهم من آذاه في ذريته. لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ. ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والصور في يوم القيامة ينفخ. ماذا عمل هؤلاء العتاة المردة الذين قتلوا سيد الشهداء عليه السلام؟ يعني يمكن عقلك يتحمل ويتصور أن شمر بن ذي الجوش أن يشم رائحة الجنة؟ أو خولة أو سنان أو يزيد بن معاوية أو معاوية الذي سمى الإمام الحسن عليه السلام؟ يعني كيف يأتي إنسان يدعي الإسلام ويدافع عن يزيد؟ غريب. كتب ألفت في الدفاع عن يزيد، تدرون أو لا؟ كتب ألفت في الدفاع عن يزيد بن معاوية. قتلت أهل البيت، جاء إليهم البعض فاعتبرهم مجتهدين أخطأوا بهذا الشكل على الإسلام السلام. ماذا صنع يزيد وماذا صنع شمر وخولة وسنان ابن أنس وأضراب هؤلاء بعد أن قتلوا الحسين عليه السلام؟ ماذا صنعوا بعائلة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ السيد يقول ساقوهم بحال تقشعر منه الأبدان. ساقوهم، وساقوا من؟ ساقوا زينب وأخوات زينب. بعد ذلك العز الشامخ، نعم، بعد ذلك الجلال. وإذا بزينب عليها السلام بين شمر وبين زجر وبين خولة وأضراب هؤلاء، يقول السجاد عليه السلام ما دمعت عين واحد منا إلا ضربوه بسياطهم. يا حسين دبرها زماني وخان بي، لحقت علي كربلا وعمت علي. لتلوم قلب لا ثقال يا حسين، وانا جينا بجلال وبالفضيل يبرى الضعن، واليوم قايدنا قتيل يشتم بهنا فرحان شامت بالجرح عليك وعليا انا بليتي ما ابتليت انسن ولا جاء يقولون ايوب ابتلى لكن عليها ايوب زالت محنته وعافى الرحمن وانا محنتي للحشر تسعر علي يقولون يعقوب ابتلى بمفقود الاولاد ليل ونهار ينوح ما بطل ولا هاد عنده 11 محروس والغايب عليه عاد وانا بليت للحشر تسعر علي اخويا مصبر بعد للهضم مقدار بعد للهضم مقدار وقلب لو النصخر مرمر يا اخويا من المصايب شات فطار رحم مولانا زين العابدين عليه السلام وهي تصلي صلاتها من جلوس قال اما زينب مالي اراك تصلين من جلوس قالت له يا ابن اخي ان مصاب بك هد قوتي يا عم راح الحال مني من راح ابوك حسين عني والصدع قلب بعض مواني انا ميت حسن من زفر سني عاشت ايام عزيزة مع الحسين عليه السلام وتحتفظ نعم بذكريات عزيزة مع سيد الشهداء تذكرت ايام عزها وتلك الذكريات العزيزة مع ابي عبد الله اخويا ما تنسى ايامي ويا اكب ظل جدنا النبي الهادي ما تنسى ايامي وياك بظل جدنا النبي الهادي ومن الطاهر الزهرة وابونا غافل منادي وخويا يا يا يا الحسن بحر الجود نشف وينشف الفادي وخويا تتمنى اختي يا حسين تنعذب ذر اخوته وتعيش مدللة بظلهم لما تدنى منيته بس ام الخدر زينب يا زينب وضمته يا قلب زينب كم قاسيت من محن فرج عنا يا الله. اخواني قبل الاسترسال بالدعاء مجلسنا هنا ان شاء الله مستمر الليلة القادمة يكون ان شاء الله بداية المجلس الساعة 9:15 ان شاء الله اما مجلسنا الاول راح يكون في حسينية السيد علي الموسوي رحمه الله المعروفة بحسينية المرتضى في شرق نعم مقابل الخزعلية حسينية السيد علي الموسوي ان شاء الله هناك يكون 8:15 ان شاء الله اي 8 نحاول 8:15 هناك وهنا 9:15 ان شاء الله تعالى من الليلة القادمة واسألكم الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء ربنا فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا لا سيما المنظورين خصوصا الحاج ابو محمد حجي منصور الرشيد وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم البسهم ثوب الصحة والشفاء لمريض كربلاء زين العابدين عليه السلام. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين الكرام من آل الرشيد وجميع السادة المستمعين الأعزاء وجميع خدمة الحسين عليه السلام بأحسن القبول، وعد على الجميع بالصحة والعافية. اللهم اجعل هذا القليل أخرى لنا ولهم يوم نلقاك. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة.